فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات بدل من يوم، من يوم ترى، بالذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا، فإنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف، أو انظروا إلينا، فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور بين أيديهم. وقرأ حمزة انظرونا على أن اتئادهم ليلحقوا بهم إمهال لهم، نقتبس من نوركم نصد منه، قيل ارجعوا وراءكم أي إلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة، فإنه يتولد منها أو إلى الموقف فإنه من ثمة يقتبس، أو إلى حيث شئتم فاطلبوا نورا آخر فإنه لا سبيل لكم إلى هذا، أو هو تهكم بهم وتخييب من المؤمنين أو الملائكة. فضرب بينهم بين المؤمنين والمنافقين بسور أي بحائط له باب يدخل فيه المؤمنون، باطنه باطن السور أو الباب فيه الرحمة لأنه يلي الجنة، وظاهره من قبله العذاب أي من جهته لأنه يلي النار. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ينادونهم ألم نكن معكم، يريدون موافقتهم في الظاهر، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين الدوائر وارتبتم وشككتم في الدين وغرتكم الأماني كامتداد العمر حتى جاء أمر الله وهو الموت، وغركم بالله الغرور الشيطان أو الدنيا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. فداء، وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتاء لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ظاهرا وباطنا، مأواكم النار هي مولاكم، هي أولى لكم، هي أولى بكم، كقول لبي فعدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. وحقيقة مجراكم أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم، كقولك هو مئنة الكرم أي مكان، قول القائل إنه لكريم، أو مكانكم عما قريب من الولي وهو القرب، أو ناصركم على طريقة قوله تحية بينهم ضرب وجيع، أو متوليكم يتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا، وبئس المصير النار. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأتي وقت يقال أنا الأمر يأنا أنيان وأنا وإنا إذا جاء وأنا إذا جاء إناه وقرئ ألم يأن بكسر الهمزة وسكون النون من آن يئن بمعنى أنا يأني وألما يأني وروي أن المؤمنين كانوا مجددين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزل وما نزل من الحق أي القرآن وهو عطف على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر ويجوز أن يراد بالذكر أن يذكر الله وقرأ أو أن يذكر الله وقرأ نافع وحفص ويعقوب نزل بالتخفيف وقرئ أنزل ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل عطف على تخشع وقرأ رويس بالتاء والمراد النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حكي عنهم بقوله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم أي فطال عليهم الزمان لطول أعمال أعمارهم أو آمالهم أو ما بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم وقرئ الأمد وهو الوقت الأطول وكثير منهم فاسقون خارجون عن دينهم رافضون لما في كتابهم من فرط القسوة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة أو لإحياء الأموات ترغيبا في الخشوع وزجرا عن القساوة قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون كي تكمل عقولكم إن المصدقين والمصدقات يعني المتصدقين والمتصدقات وقد قرئ بها وقرأ ابن كثير وأبو بكر بتخفيف الصاد أي الذين صدقوا الله ورسوله وأقرضوا الله قرضا حسنا على معنى الفعل في المحلى باللام لأن معناه الذين صدقوا أو صدقوا وهو على الأول للدلالة على أن المعتبر هو التصدق المقرون بالإخلاص يضاعف لهم ولهم أجر كريم معناه والقراءة في يضاعف ما مر غير أنه لم يجزم لأنه خبر إن وهو مسند إلى لهم أو إلى ضمير المصدر ثم قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الحديث قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم كأن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اذكر يا محمد لهؤلاء المؤمنين ماذا يحدث لهم في يوم القيامة وفي يوم البعث والنشر وفي اليوم الذي يحاسب الله عز وجل فيه الناس فيعطيهم صحائف أعمالهم اذكر ذلك الوقت يوم ترى المؤمنين والمؤمنات فذكر الذكور وذكر الإناث كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكر الشيء الذي يوجب النجاة والهداية إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا النور إنما سببه ما كان من عمل صالح، ما كان من التوحيد في الدنيا، ما كان من ذكر الله تبارك وتعالى. فإن ملائكة الله تبارك وتعالى يقولون لهؤلاء السعداء، لهؤلاء الناجين، لهؤلاء الذين يعطون صحائف أعمالهم من أمامهم أو بأيمانهم من هذه الجهات: بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، تتلقاهم الملائكة، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. هكذا تكون الملائكة الكرام في استقبال هؤلاء السعداء، هؤلاء الذين بذلوا كل ما بوسعهم طاعة لله عز وجل، طاعة لرسوله، توحيدا لله عز وجل، صلاة، زكاة، صوما، إقامة لحدود الله. ماذا فعلوا في الدنيا؟ استجابوا لأمر الله، كانوا خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الجنة التي وصفها الله بأوصاف فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة التي ذكر الله عز وجل أنها هي حقيقة الفوز. إن من رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في رفقة الأنبياء والصديقين والصالحين، كان من الفائزين، كان في جنة خالد في مخلدا فيها. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويقال أيضا في المقابل: يا أهل النار خلود بلا موت. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. في المقابل يذكر لنا ربنا عز وجل المنافقين والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات في اليوم الذي ترى فيه المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ترى المنافقين يقولون للذين آمنوا عندما يرون العذاب ويعاينونه: انتظرونا، لماذا تسرعون؟ لماذا تمرون كالبرق إلى الجنة؟ ألم نكن معكم في هذه الحياة الدنيا؟ استقبلونا، واجهونا بوجوهكم، نريد أن نأخذ شيئا من نوركم. أو معنى ذلك: أنظرونا، بمعنى أنتم اتئدوا، نستطيع أن نلحق بكم من أجل أن نقتبس من تلك الأنوار التي أوتيتم فيها. فيقال لهم على سبيل الاستهزاء، على سبيل التهكم، على سبيل العبرة، قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا إلى الدنيا إن استطعتم. في الدنيا هنالك يلتمس النور، ولا يلتمس النور في يوم القيامة. في الدنيا يمكن للإنسان أن يحصل المعارف الإلهية، في الدنيا يمكن أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، في الدنيا من الممكن أن ينفق في سبيل الله، في الدنيا من الممكن أن يجاهد في سبيل الله، في الدنيا من الممكن أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. عندما يأخذ الإنسان هذا النور عند ذلك يجده في يوم القيامة أما أنتم اليوم تريدون النور، اليوم تعترفون بنا، اليوم تقولون إنكم كنتم معنا، فلا يجدون إلا حاجزا يحجز بينهم وبين المؤمنين. قال تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا بهذا السور، هذا الحائط العظيم، هذا الفاصل، نعم، إنما يدخل المؤمنون وبعد ذلك المنافقون ينظرون ويتحسرون على أنفسهم. المؤمنون يدخلون إلى الجنة وينالون رحمة الله عز وجل. أما ما وراء هذا السور، يبقى المنافقون والمنافقات، بعد ذلك سيدخلون جهنم وساءت مصيرا. بعد ذلك يصرخون وينادون: ألم نكن معكم؟ ألم نكن نوافقكم في الظاهر؟ طبعا هؤلاء إنما كانوا يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر. ماذا كان الجواب؟ قالوا: بلى كنتم معنا، ولكنكم ماذا فعلتم؟ انظروا إلى هذا الأمر: فتنتم أنفسكم. بأي شيء؟ بالنفاق. أظهرتم الإيمان وأبطنتم الكفر، فكنتم أشد على المؤمنين من الكافرين. فالكافر لا يستطيع أن يتقرب إلى المؤمن، ولكن المنافق عليم اللسان يشهد ويأتي ويحضر المجالس ويسمع الأسرار، وبعد ذلك يكيد بالمؤمنين ويتربص بهم التربص، وبعد ذلك يشككهم في دينهم، وبعد ذلك إنهم يصيبهم الغرور. بأي شيء يصيبهم الغرور؟ بسبب أنهم ينظرون إلى الدنيا وكأنها أمر طويل، وكأنها ساعات مديدة وسنين طويلة، فلا ينظرون إلا وأن العمر قد انتهى، وجاء أمر الله، جاء ملك الموت، وبعد ذلك انتقلوا إلى هذه الأرض التي ضمتهم، وبعد ذلك انتقمت منهم وضمت أجسادهم، ورأوا قبورهم في أول منزل من منازل الآخرة، حفرة من حفر النار. قال تعالى: حتى جاء أمر الله، وأمر الله هنا الموت. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، غركم هذا الشيطان، غرتكم أنفسكم، غرتكم الدنيا بما فيها، غرتكم المناصب، غركم كل شيء تجدونه وتحسبونه دائما لا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، نعم، هذا اليوم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يؤخذ منكم، لا تؤخذ منكم فدية، قراءات، ولا من الذين كفروا، لا ظاهرا ولا باطنا على الإطلاق، ولكن النتيجة ماذا يقال لهم؟ يا معشر المنافقين ويا معشر الكفار، مأواكم النار. هذه المأوى، مأواكم النار، خلاص انتهى. حكم القاضي، قاضي القضاة، رب العالمين، مأواكم النار. جملة معرفة الطرفين آذنت بالحصر، لا يوجد أي شيء على الإطلاق. ولقد شبهها الشيخ بقول لبيب: قعدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، ألا ترى إلى أن البقرة الوحشية عندما ترى الصياد وتريد أن تخاف على أبنائها تنظر أمامها وخلفها فلا ترى أبدا، إلا أنها واقعة لا محالة. وهؤلاء ينظرون هكذا وينظرون هكذا، عند ذلك ماذا تكون، ماذا تكون هذه النتيجة؟ إذن المكان، المحراء، الشيء الذي يكونون فيه، مكانكم ماذا؟ النار، مأواكم النار. ثم قال له: هي مولاكم، توليتم الدنيا فتولتكم النار في الآخرة، مأواكم النار، هي مولاكم، تتولى أموركم في يوم القيامة. يا أهل النار خلود بلا موت وبئس المصير. إذن بعد ذلك جاء بفعل يدل على ذم ذلك المكان الذي لا يحسد الناس عليه عندما ضيعوا الدنيا وضيعوا الرسالة وضيعوا هداية النبي عليه الصلاة والسلام وضيعوا أعمالهم وضيعوا أعمارهم، وبعد ذلك فتنوا أنفسهم، فكانت النتيجة بئس المصير. ثم قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأتي الوقت الذي يقال فيه انتهي أيها الإنسان عما تضيع فيه نفسك في هذه الحياة الدنيا، انتهي، فإن العمر يمضي ويمضي ويمضي، وسيأتي أمر الله عز وجل وسيأتي الموت. ألا تتفكرون في كتاب الله عز وجل؟ ألا تحبون الله عز وجل؟ ألا تحبون أن تتبعوا الحق؟ إياكم أن تقتدوا بالذين أوتوا الكتاب، الذين يظنون أنهم يعيشون طويلا وعند ذلك تقتل قلوب وتكون النتيجة أنهم يصبحون من الفاسقين ويغضب الله تبارك وتعالى عليهم. هذه الآيات ربما أثرت في كثير من المسلمين، في كثير حتى من العصاة. قيل إن بعض الصالحين من المؤمنين كان يسرق وارتفع على حائط على جدار وأراد أن ينزل على صاحب بيت ليسرق، فسمع قول الله عز وجل من ذلك من صاحب ذلك البيت يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. دخلت هذه الآيات إلى قلبه وإلى صدره فتحول في لحظة واحدة، في لحظة أراد أن يعصي الله فتاب إلى الله عز وجل، أراد المعصية فأراد الله له الهداية، لكنه سمع تفكر: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فماذا قالوا؟ بلى أنا يا رب. وعاد بعد ذلك فكان من أقرب المقربين إلى الله تبارك وتعالى. لذلك هذه مسألة هامة جدا، أن الإنسان إذا قرأ وتفكر وسمع كلام الله تبارك وتعالى خشع قلبه وحسن عمله وعلم أن الموت أمام عينيه، ولم يقلد أهل الكتاب فيما يجب علينا أن نعتبر به. رأوا أن الحياة تمد بهم وأنهم يفعلون ما يريدون، فكانت القسوة في قلوبهم والبعد عن طاعة الله عز وجل والقسوة في معاملة أنبيائهم وعلمائهم وأحبارهم، وأنهم صاروا يبتعدون عن طاعة الله ولا يلتزمون. لا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إن المؤمنين كانوا في جذب وحاجة وفقر عندما كانوا بمكة، عندما انتقلوا إلى مدينة رسول الله وعندما هاجروا إلى الله ورسوله أصابهم الرزق، أصابتهم النعمة عند ذلك، فربما فتروا قليلا عن ما كانوا عليه من المجاهدة في نفوسهم، فجاء التأديب من الله أيضا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم جاءهم التحذير: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، لا يكون مثل هؤلاء، إياكم أن تتماثلوا مع هؤلاء، أنتم لستم مثلهم أبدا. أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تغتروا، أن تغتروا بهؤلاء، بأهل الكتاب، باليهود، بالنصارى، إياكم، هؤلاء قست قلوبهم، هؤلاء مضى عليهم الأمد الطويل، هؤلاء يرفضون دينهم، فكانوا من القساة البعيدين عن طاعة الله عز وجل. والله ضرب لنا مثلا رائعا في إحياء القلوب، هذه الأرض تتشقق، وهذه الأرض تصبح فيها الأخاديد ولا يوجد فيها شيء، ولكن رحمة الله عز وجل إذا نزلت إليها ماذا يحدث؟ ماذا قال ربنا عز وجل عن هذه الأرض؟ إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. والقلوب كذلك مثل هذه الأرض، تكون قاسية، ولكن عندما تذكر الله، عندما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تقرأ القرآن، عندما توحد الله، عندما تسبح الله، عندما تحمد الله، عندما تكبر الله، عندما تقول لا إله إلا الله، عند ذلك يأتيك الخشوع وتبتعد عن القسوة ويلين القلب وتبذل الدنيا من أجل الآخرة، فإذا بالقلوب تحيا كما تحيا الأرض إذا نزل المطر عليها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الأرض تحيا كذلك القلوب القاسية بالذكر تحيا. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بطاعتك، اللهم أحي قلوبنا بالتوجه إليك يا رب العالمين، وببذل الدنيا من أجل الآخرة. قال تعالى: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن الذي يريد الكمال في عقله والرشاد في أمره فلينظر وليعتبر بالأمم السابقة. ربنا لم يذكر لنا قصص الأقدمين من أجل أن نتسلى، لا، الله عز وجل ذكر ونزل علينا أحسن القصص، ولكن لكل قصة عبرة ولكل قصة شاهد. ولابد للإنسان أنه يرى الساقط لماذا سقط فلا يأخذ بأسباب سقوطه، والناجح لماذا نجح فيأخذ بأسباب نجاحه. وجعل لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، هذه القدوة الحسنة إن تأسينا بها كنا من الفائزين وكنا من السعداء في هذه الحياة الدنيا. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الله عز وجل يبين لنا إن المتصدق، وأعلى المتصدقين المتبعين لرسول الله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى، أعلى المتصدقين هؤلاء الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله. كم مرة بذل ماله في سبيل الله تبارك وتعالى وهو متكل على الله حق التوكل، أعاد الله له ماله مرة ومرة ومرة وهو ينفقه في سبيل الله. وهذا سيدنا عمر أول أرض يتأثرها في الإسلام ويأخذها في خيبر فيجعلها وقفا لله تبارك وتعالى. هذا عثمان يقول فيه رسول الله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا عبد الرحمن بن عوف، أمثلة رائعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدقون، أوجب الله عليهم شيئا لا ربما لا يستطيعه أحدنا. هؤلاء كانوا عندما يبيتون مساء لا يوجد عندهم طعام للغد، كانوا يصرفونه على فقراء المسلمين وعلى مساكينهم، فالرزق في كل يوم، وإنما نحتاج في كل يوم فإنما نأتي به، ولا يوجد عندنا فضل من أقواتنا في ذلك. إن المصدقين والمصدقات هؤلاء صدقوا الله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا أموالهم مخلصين غير مرائين لله تبارك وتعالى، فجعل الله ما ينفقونه على أنفسهم صدقة، وما ينفقونه على أزواجهم صدقة، وما ينفقونه على أبنائهم صدقة، وعلى أهليهم صدقة، وعلى الفقراء والمحتاجين صدقة، وفي كل طريق معروف صدقة، وفي أذكارهم صدقات. نعم، قال تعالى هذه الصدقة تنمو. كيف تنمو؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. قال تعالى يضاعف لهم، يضاعف لهم. نعم، وفي قراءة يضاعف لهم. نعم، فلذلك ولهم أجر كريم، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إذن هذا الأجر الذي يتكاثر كما تتكاثر الحبة الواحدة، بذرة صغيرة في حبة تين تجعلها في الأرض فإذا هي شجرة باسقة. هذا ما نراه في الدنيا، ربما يكون تكون بطول هذا الإنسان الذي زرعها مرات ومرات، وبحجمه بعشرات المرات، ويوجد في كل واحدة ملايين البذور. إذن هكذا يضاعف الله عز وجل الأجور في يوم القيامة للذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى. فقال ولهم أجر كريم. انظر، أجر كريم. إذن هذا وفعيل صفة من صفات المبالغة، صفة من صفات المبالغة. حتى قال علماء العربية إن المناسبة في عطف أقرض على المصدقين والمصدقات أن المصدق هذا اسم فاعل، والمصدقات أيضا اسم فاعل، وأقرض فعل مضارع، وفعل المضارع يدل على الثبات والاستقبال مثل الاسم الفاعل، لذلك ناسب بعد ذلك أن يعطف هذا الفعل على هذا الاسم. وما أجمل هذا العطف، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.